من حكم الصوم: الصوم وسيلة إلى شكر النعم، الصوم وسيلة إلى ترك المحرمات، التغلب على الشهوة، موجب للرحمة والعطف على المساكين، الصوم قهر للشيطان وإضعاف له، الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، التزهيد في الدنيا وشهواتها، تعويد المؤمن على الإكثار من الطاعات، اعتياد النظام ودقة المواعيد، الصوم إعلان لمبدأ وحدة المسلمين.